بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 85 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة الرابعة في فتح مصر. احنا قلنا فتح مصر يساوي عمرو بن العاص. فالنهاردة ان شاء الله نتكمل كلام على هذه القامة الكبيرة في تاريخ المسلمين، تاريخ الإسلام، علامة لا يمكن أبدا أن تغفل، عمرو بن العاص رضي الله عنه، من كرام صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحلقة دي هي مكملة لما قلناه في الحلقة السابقة. الحلقة السابقة في نصها الأخير تقريبا اتكلمنا على عمرو بن العاص. عشان تعرف عمرو بن العاص محتاج تراجع الحلقة الماضية، اوعى تسمع دي بدون ما تكملها بما قلناه في الحلقة الماضية، علشان ما نعدش تاني النهاردة ما ذكرناه فيما سبق. فعمرو بن العاص معدل أو ممدوح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقة الماضية متابع بالوحي. فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في حق عمرو بن العاص معناه أن ربنا رضي عنه، رضي عن هذا الكلام، وبالتالي كل ما قيل في حق عمرو بن العاص هو يقيني حقيقي لا جدال فيه، لأن اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تابعه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه درجة سامقة، درجة عالية ما وصلش ليها حد في الأرض كتير، لأن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهت القضية. فاتكلمنا في الحلقة الماضية على إيمان عمرو بن العاص، وذكرنا فيها ثلاث أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان، الإيمان الداخلي، القلب اللي هو إحنا لا نراه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل بوحيه على ما في قلب عمرو بن العاص، فشهد له بالإيمان، وهذه درجة هائلة. طيب، ساعات أنت بتبقى مؤمن لكن تصرفاتك غير صحيحة أو غير سليمة، لأن أنت ما عندكش علم، ما عندكش قدرة على الاجتهاد، مؤمن لكن بسيط، ما عندكش هذا العمق في العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بوصف عمرو بن العاص بالإيمان، إنما وصفه بالصلاح، بالصلاح، من الصالحين. فكونوا من الصالحين يعني بيعمل الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هذه لابد فيها من نية وموافقة للشريعة. فلما أصف واحد إن هو صالح، مش هيكون هو صالح بمعنى نيته سليمة لكن أعماله ما هيش سليمة، لا، لازم هيكون الاثنين. الأعمال الصالحة هي الأعمال التي فيها النية لله عز وجل وفيها الموافقة للشريعة، يعني بيشتغل كما أمر الله ورسوله، عارف فقه كويس، وبالتالي بيشتغل بهذا الإطار. فماذا قال صلى الله عليه وسلم في حق عمرو بن العاص في هذا المجال؟ بيقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث طلحة بن عبيد الله، إن عمرو بن العاص من صالح قريش. الله أكبر، شوف لما يشهد له بالصلاح الرسول صلى الله عليه وسلم، إن عمرو بن العاص من صالح قريش. الكلام ده بقوله لأي حد ليه تعليقات سلبية على عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. في رواية، طبعا رواية من صالح قريش هذه بعض العلماء الحديث بيضعفوها والبعض مصححها، لكن ليها شاهد تاني هقوله لك دلوقتي عشان تعرف ان ان ان الترداد او تكرار وصف عمرو بن الصلاح في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، وبالتالي هذا يشهد لذاك. الحديث الاولاني بيشهد للتاني والتاني بيشهد للاولاني، فضلا ان في بعض العلماء بيصحح وده بيصحح وده. في رواية أحمد عن عمرو بن العاص يقول، عمرو بن العاص نفسه بيحكي بيقول، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الموقف ده، يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك واتني، يعني تجهز تجهيز الحرب أو تجهيز السفارة، هبعتك لناس بس خليك لابس لبس الحرب، اشدد عليك سلاحك وثيابك، جهز واتني. ففعلت، يقول عمرو بن العاص، ففعلته، فجئته وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فصعد في البصر وصوبه، كان بيتوضأ فكان بص عمرو بن العاص كده وركز معه شوية، وبعدين قال له وقال يا عمرو إني أريد أن أبعثك وجها، أنا هبعثك في مشوار، في مهمة، مهمة عسكرية دعوية، عسكرية دعوية، بقى يبعث عمان، عمان غير مسلمة، هيبعتوا لجيفر وعباد اللي هم ملوك عمان في ذلك الوقت. عمان جنوب شرق الجزيرة العربية، البلد ما دخلهاش الإسلام لسه. هبعتك للناس دي برسالة تدعوهم إلى الله عز وجل، تدعوهم إلى الإسلام، خليك جاهز عسكريا. الله أعلم اللي هيحصل في هذه الرحلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره، قال فيسلمك الله، مشوارك ده هيكون آمن، فيسلمك الله ويغنمك، هيكون في مردود مادي مالي عليك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. أزعب يعني أدفع، زعبة يعني دفع من المال. فأنا ببعثك لمشوار ربنا يكرمك فيه وتسلم وتغنم ويجي لك دفعة من المال، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يعني أرضى عمرو بن العاص؟ طمنه؟ لا، قال له حاجة تانية. قال يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال. شوف الكلام ده يا أخوانا، ده بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، محدش يقول لي اسلوبي بيعمل قدامه شكل أو بيقول خلاف ما في باطنه. الكلام متابع بالوحي. أنا أتكلم على المنافقين دي سكة، أتكلم على المؤمنين سكة تانية خالص. هذا رجل وصف بالإيمان، وهذا الرجل بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل ما بين السماء والأرض. مشوار يعني سهل جدا يقول له لا، ده اللي بيقوله عمرو بن العاص ده مش حقيقي، فعلا هو عنده رغبة في المال بس بيقول لك كده. لا، ما حصلش كلام. سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم معناه إن ما قاله عمرو بن العاص في هذا الموقف حقيقي، بيقول له لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك، أكون معاك. وهو دلوقتي هتبعتني بعيد عنك، أنا عايز أقعد معاك، عايز أقعد جنبك أتعلم واستفيد. وكان رضي الله عنه وأرضاه لا يستطيع أن يرفع عينه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حياء، شديد التوقير للرسول صلى الله عليه وسلم، شديد التواضع له. وكان شيخ كبير عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما أسلم كان عنده 57 سنة، أسلم سنة 8 هجرية. فالكلام ده تقريبا بعد ما أسلم بحاجة بسيطة، بعدها بسنة أو شوية بعد فتح مكة، ف يعني كان عنده 58 سنة في هذا التوقيت، ومع ذلك يعني تقريبا مقارب في السن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما يقدرش يرفع عينيه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حياء وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كده، قال له إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمرو، نعمة بالمال الصالح للرجل الصالح. نعمة تتقال ممكن بالكسر نعمة، أو نعمة بالفتح، فتح النون أو كسرها، الاثنين صح. نعمة بالمال الصالح للرجل الصالح. الله أكبر. المال اللي جاي لك ده مال صالح، مال غنيمة أو مال هدية أو مال جزاء ومرتب حسب الوضع اللي هيحصل نتيجة زيارتك. احنا لسه مش عارفين اللي هيتم في عمان نتيجة المشوار ده، لكن هذا مال صالح الذي سيرسله الله لك من هذا المشوار أو من هذه المهمة، هو مال صالح وأنت عبد صالح. شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة عظيمة كبيرة جدا جدا في حق عمرو بن العاص. فأخذ المهمة وراح إلى عمان، وكانت له من النتائج هناك يعني ما هو عظيم. أسلم أهل عمان، أهل عمان كلهم في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه ورضاه. راح له كده، راح لهم كده بنفسه لوحده. عمرو بن العاص رايح للبلد دي كلها، فتح بلد كلها كده من غير جيش، من غير حرب، من غير حوار وكلام مع جيفر وعباد، وأسلمت الدولة كلها. القيادة عند عمرو بن العاص، خلي بالك من نقطة مهمة جدا، اللي يختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء هو بارع فيه. الإنسان اللي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، تأكد أن الإنسان ده بارع في هذا الشيء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اختار واحد للقيادة، أكيد ده قائد عظيم. اختار واحد للدبلوماسية للسفارة، أبعته برسالة، أكيد ده دبلوماسي عظيم. أقول الكلام ده عشان لما تيجي تدرس السيرة النبوية ركز مع الحاجات دي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مين في الرسائل، وتتبع بقى قصته وصفته عشان تعرف صفات الرسول في الإسلام. الرسول يعني المبعوث، يعني أي حد بعتناه في مهمة دبلوماسية مفروض يتصف بإيه. الصفات اللي موجودة في رسل الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصفات المثلى. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يختار واحد للعلم يدعي مثلا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يبقى ده مثال للعالم، مثال لواحد مفروض يبقى عالم وأكيد عالم كويس، لأن الرسول دعا له في هذا الموضوع واختاره في هذه المهمة، اختاره في مهمة العلم، يبقى ده أكيد هيبقى كويس في العلم. أدرسه بقى في هذا الإطار. لما يختار واحد في الشعر ويمدحه زي حسان بن ثابت أو كعب بن مالك أو يشكر فيه كشاعر، يبقى الشعر بتاع الراجل ده مثال للشعر الجيد. لما يختار واحد في الحرب في ولاية، عمرو بن العاص، خالد بن وليد، أسامة بن زيد، زيد بن حارثة، اختار واحد معين في هذا المضمار، ادرس حياته في هذا الإطار عشان تعرف صفات القائد الناجح، صفات الدبلوماسي الناجح، صفات العالم الناجح، صفات الحافظ الناجح. لما يختار أبو هريرة عشان يحفظ الأحاديث ويوظفه في هذه الوظيفة ويكرموا فيها ويساعدوا فيها، وممكن تبقى لنا حلقات مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تعرف أن هذا المثال الطيب لحافظ الحديث وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار عمرو بن العاص في القيادة، اختاره كذا مرة، اختاره لدرجة أن عمرو بن العاص بيقول، والحديث صحيح برضو في الحاكم وفي أبي يعلى وفي الطبراني هو حديث صحيح عن عمرو بن العاص، قال ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابه في حربه منذ أسلمنا. الله أكبر. أسلموا إمتى؟ أسلموا في أول سنة 8 هجرية تقريبا، في اختلاف برضو بس غالبا في صفر سنة 8 هجرية أسلموا الاثنين، أسلموا في يوم واحد ومعهم عثمان بن طلحة كمان، يعني الثلاثة فلذات كبد مكة، عظم المقاتلين والفرسان في مكة، أسلموا في ثلاثة في يوم واحد، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عثمان بن طلحة رضي الله، كلهم من الكرام الكبار. فهو بيقول في الحرب، لما تيجي حرب من ساعة ما أسلمنا من سنة 8، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاش من 8 لسنة 11، أول سنة 11 توفى صلى الله عليه وسلم في ربيع أول 11 هجرية، في الثلاث سنين دولت أنا وخالد بن الوليد محدش يسوينا، فأي حد من الصحابة بما فيهم كبار كبار كبار الصحابة، يعني بنتكلم على أسماء ضخمة جدا. هقول لك الحديث بقى في صحيح الحاكم، في مصادرك الحاكم هو صحيح الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن بريدة رضي الله عنه، يعني بيقول بعث رسول، اسمع شوف السياقة بتاعت بريدة رضي الله عنه، بيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. غزوة ذات السلاسل دي سنة 8 هجرية قبل فتح مكة، الراجل عمرو بن العاص أسلم في صفر، الغزوة دي قبل فتح مكة اللي كان في رمضان، يعني بنتكلم تقريبا ان هذه الغزوة بعد 5 شهور من اسلام عمرو بن العاص، بس بعد 5 شهور بس، والرسول صلى الله عليه وسلم التقط فيه الموهبة والقدرة والمكانة والإيمان والصلاح الذي يعطيه هذه المهمة، مش مهمة عادية، مهمة ذات السلاسل مش اللافت فيها عدد القبيلة اللي بيتحاربوها ولا الملابسات العسكرية، لافت فيها جيش عمرو بن العاص، لافت النظر جيش عمرو بن العاص، فيه وجوه المهاجرين والأنصار، كبار المهاجرين والأنصار تحت إمرة عمرو بن العاص بعد 5 شهور من إسلامه بس. إيه الثقة دي؟ إيه العظمة دي؟ شوف بريدة لما بيحكي الحديث بيقول إيه رضي الله عنه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم، شوف النص، وفيهم أبو بكر وعمر بس. أفقلنا كده، أنا كده مش محتاج أتكلم تاني عن عمرو بن العاص. عايز تقول إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيولي على أبو بكر وعمر. يا أخوانا خلي في حدود للكلام على الناس، الناس اللي بتغوص بألسنتها أو بتخوض بألسنتها في عمرو بن العاص، قروا الكلام ده ولا ما يعرفوهوش ولا بيعرفوه بحطورة ظهرهم. اللي اختاروا لهذه ولاية مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ده مش قائد عادي، ده رسول من رب العالمين سبحانه وتعالى، قدر الموضوع قدره، فلما تتعدى على هذه القواعد اللي بنتكلم عليها انت بتتعدى على ثوابت عندنا. ثوابت الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول اي كلام ومش بيختار اي اختيار، هذا اختيار متعب الوحي يا اخوانا. بعته في جيش ابو بريده فاهم، عشان كده لفت النظر بيحكي القصه وفيهم ابو بكر وعمر. خلاص مش هقول لك بقى مين اسماء الناس الثانيه، ما هو اي حد تاني هيبقى تحت ابو بكر وعمر، وجوه المهاجرين والانصار قول بقى زي ما تقول، ما هو ابو بكر وعمر هم قمه قمه القمه. فقال كده خلص كده نهى الموضوع، قال خلاص انت فهمت انا اقصد ايه، فهمت ان ابو بكر وعمر واللي وراهم كله تحت امره عمرو بن العاص رضي الله عنه. مش بس كده يكمل بريده بيقول ايه، فلما انتهوا الى مكان الحرب، ذات السلاسل دي في الشمال، فلما انتهوا الى مكان بعيد عن المدينه المنوره، انتهوا الى مكان الحرب، امرهم عمرو بن العاص الا ينوروا نارا. الدنيا كانت برد قوي، طالعين في الشتاء الجو برد، فسيدنا عمرو بن العاص لسه الصحابه هيجهزوا نار ويولعوها عشان يدفوا، محدش يولع نار، امر الصحابه بعدم ايقاد النار. فغضب عمر وهم ان ينال منه، عمر ما فيش الحاجات دي ما بقاش هزار عنده، هو الناس هتموت من البرد وانت منعنا من البرد، لا لازم نولع، ده راي عمر. هم ان ينال من عمرو بن العاص الامير، وخلي بالك عمرو بن العاص اسلم من 5 شهور وعمر بن الخطاب اسلم من سنين طويله جدا، الوزير الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر، مش شخصيه عاديه في الجيش، يعني مش بنتكلم على واحد معترض، يعني بنتكلم على راس من رؤوس الدوله. بس الحمد لله كان ابو بكر معاه. فقال له ايه بقى، فهم ان ينال من عمرو بن العاص، فنهاه ابو بكر واخبره، مش كلام بريده بيحكي، واخبره انه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الا لعلمه بالحرب. الله اكبر، ده ابو بكر قريها قريها، ده مش بيقول له ده تربيه مثلا لعمرو بن العاص، او عشان يديله فرصه قياده، او عشان يعني ياخد يتالفه عشان لسه مسلم حديث، لا لا لا لا خالص، بيقول له هو فعلا مستحق ولايه عليك، عليك انت مين، على عمر بن الخطاب، هذا ابو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبر الناس به واعلم الناس برايه. بيقول له عمر بن الخطاب بمنتهى الوضوح، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمرو بن العاص عشان هو بيفهم في الحرب اكتر. ايه يا اخوانا في ايه، ايه الشخصيه دي، شخصيه هائله مش عادية. أنا مش عايزك تتوازن في حبك لعمرو بن العاص وتقول أنا له ما له، يا ابني ده إنسان عالي جدا جدا في المقام، لدرجة إن أبو بكر بيبص له كده بيقول له عمر ما تتكلمش، عمرو بن العاص اختار يبقى تمشي ورا كلامه. الله أكبر، فهدأ عند رواية بريدة، لسه مع بريدة، حديث صحيح في صحيح مصدرك الحاكم وصححه الذهبي، بيقول فهدأ عنه عمر رضي الله عنه وارضاه، اقتنع بكلام عمر بن الخطاب بكلام ابو بكر الصديق. ولما رجعوا، على فكره في روايه بتقول لما رجعوا ذكروا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له انت عملت كده ليه، ليه منعتهم ينوروا يولعوا نار والجو بارد وهم هيموتوا من البرد؟ فقال رأيت فيهم يا رسول الله قلة في العدد، فخشيت أن يراهم العدو فيكتشف أنهم كلها فيتجرأوا عليهم، ولع نار هيشوفونا بالعدد بقى يعدونا، وأنا فده مش في الحرب. فأعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبه الرأي بتاعه الموقف. فده عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودي نظرة الصحابة. أنا يهمني جدا جدا أنك تفهم رؤية أبي بكر الصديق لقيادته، عشان في ناس كتير بتقعد تأول وتفكر في أن عمرو بن العاص ولي هذا لأهداف معينة اضطرارية ما هياش فيها فضله، لا ده عشان نتألفه أو عشان أمه من ذات السلاسل فده يكون أوقع، أو لا هو أبو بكر بيقول بوضوح هو تولد لأنه أبصر بالحرب من كل المسلمين بما فيهم عمر بن الخطاب وبما فيهم أبو بكر كمان، أبو بكر أحد جنود عمرو بن العاص موقع ذات السلاسل. ده شيء رهيب جدا جدا. طيب في حديث آخر، موقف آخر، موقف مشهور موجود في البخاري، لكن أنا بأخذ رواية الحاكم لأن فيها لفظ، وهي برضو رواية صحيحة فيها لفظ يهمنا. بيحكي الحكاية دي أبو قيس مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية، وأنهم أصابهم برد شديد. ليه نفس السرية دي؟ سرية ذات السلاسل، برد شديد لم يرى مثله، لم يرى الراوي اللي هو أبو قيس مثل هذا البرد اللي هو أمرهم فيه ما يولعوش نار ده. فقال، فخرج لصلاة الصبح عمرو بن العاص، فقال والله، عمرو بن العاص بيقول للناس والله لقد احتلمت البارحة، أنا جنب، ولكني والله ما رأيت بردا مثل هذا. هل مر على وجوهكم مثله؟ يعني هل هذا البرد حد فيكم شاف زيه قبل كده؟ قالوا لا. قال الراوي فغسل مغابنه، يعني غسل زي فخده، يعني تنزه من المني اللي كان عليه من الجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، في بعض الروايات انه تيمم، ثم صلى بهم وهو الأمير وهم كلهم تبع لما قال. هنا في الموقف ده خلي بالك بيصلي بالناس وفيهم أبو بكر وعمر، هم ما كانوش مستريحين للإفتاء بتاعه بتاع عمرو بن العاص، لكن هو الأمير صلوا معاه. أكيد هم كانوا مترددين في الفتوى، لو عندهم حسم إن ده غلط وحرام ما كانوش صلوا معاه الصلاة، لكن هم التأويل بتاعه جايز وجايز، هم مترددين، هو الأمير خلاص بدل مترددين يبقى يمشوا مع الأمير، صلوا معاه، لكن في قلوبهم شيء. فلما رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شافهم قال لهم إيه؟ قال، ودي بقى ده اللي اختلف عن رواية البخاري، وإن كان هذا النص أيضا صحيح، كيف وجدتم عمرا وصحابته لكم؟ يعني كيف صاحبكم عمرو بن العاص؟ بيطمن على القادة اللي بعتهم. فأثنوا عليه خيرا. من الذين أثنوا على عمرو بن العاص خيرا؟ الصحابة الكرام، عنده شهادة كبيرة جدا من جموع الصحابة اللي خرجت فيه ذات السلاسل، وجوه الأنصار والمهاجرين كما تقول الروايات، وفيهم أبو بكر وعمر، وفيهم أبو عبيدة بعد كده كمان، أبو عبيدة راح مدد ليهم فداخل في القصة. فأثنوا عليه خيرا وقالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، يعني هو ما شاء الله عظيم جدا وقيادة ما فيش بعد كده، بس صلى بنا وهو جنب، ديت مش قادرين ينسوها طبعا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص وسأله صليت بالناس وأنت جنب؟ فأخبره بذلك والذي لقي من البرد، قال له أنا لقيت الدنيا برد جدا. ثم قال يا رسول الله إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم. يعني بيفتي بقى وعنده كمان الأدلة بتاعته الفقهية، ده لسه أسلم من 5 شهور وحافظ قرآن كريم، فبيقول له يا رسول الله إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولو اغتسلت مت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحكه إقرار، هذه سنة، لو في وجود الماء، الماء سيقتل نتيجة البرد الشديد أو لأي سبب في جرح كبير عندك أو في سبب بقى إلا مع وجود الماء يتيمم المرء ويصلي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد الجو اللي بنتكلم على إرسال عمرو بن العاص فيه في هذه المعركة، طاعة الناس له، توقير الناس وتقدير الناس له، سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وثناء الناس عليه، ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص. إيه ده؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرواية حاكم بيقول إيه؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو. يعني دي كفاية إن الواحد يضحك له الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه ويبصر. إيه ده؟ نتكلم على درجات هائلة. شوف خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، بيقول ايه؟ ولا عمر عمرا فلسطين والاردن، ثم كتب إلى عمر، كتب إليه عمر فسار إلى مصر. شوف كلام خليفة بن غياث موزون قوي، بيقول له الأول ولا فلسطين والأردن، بعد كده كتب له راح مصر. شوف بيكمل بقى يقول ايه، وافتتحها وبعث عمر الزبير مددا له. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه خليفة بن غياث في التاريخ بتاعه؟ عايز يقول ان الزبير بن العوام كان مدد لعمر بن العاص تحت امرته. قلنا قبل كده ابو بكر وعمر، ودلوقتي بقول الزبير بن العوام. اسم كل واحد من دول ألف عليه مؤلفات 1000 صفحة 2000 3000 10000 صفحة، مش هجيب قدره ولا قيمته. بتتكلم على صفوة الصفوة، قمة القمة، العشر المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح كان معاهم كمان في سلسلة السلاسل. يعني أنت لو جبتهم هتلاقي علاقات للعشرة مع عمرو بن العاص تحت أمرته في ظرف من الظروف، موقف من المواقف، شيء رهيب. والكلام ده ما كانش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بس، الكلام ده استمر. ابو بكر اختار عمرو بن العاص للولايه، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده ولا زي ما قلنا على عمان، ابو بكر اختاره على ولايه الجيش لما راح لفتح الشام زي ما انتم عارفين واتكلمنا في فتوح الشام. عمر بن الخطاب اختاره اقره على ولايه فلسطين والاردن، او اجزاء من الاردن، يعني الاردن معظمها كان مشروح بن حسنه، واجزاء منها مع عمرو بن العاص، وفلسطين كلها مع عمرو بن العاص. ده باقرار عمر بن الخطاب. اختيار عمر بن الخطاب لواحد ده حطه تحتيه 1000 خط، مش اختيار عادي، واقراره عليه لحد ما يموت، لحد ما يموت عمر بن الخطاب وهو راضي عنه. ما لا يحابي في الله احدا عمر بن الخطاب ابدا، ولا ابو بكر الصديق، ولا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم. فدي هذه اختيارات الامه، كبار الامه، عظماء الامه، لعمر بن العاص، وجاي اختاره لفتح مصر عمر بن الخطاب، وبعد كده هيكمل فتح مصر ويبقي على فتح مصر حاكم ليها، ويجي عثمان بن عفان يبقي على فتح مصر، وبعد كده يعزله ويرجع يوليه تاني على فتح مصر، ويوليه معاويه بن ابي سفيان على مصر بعد كده. ومعاويه وما ادراك ما معاويه، معاويه برضه يعني من عظماء السياسه في الاسلام، ومن خبراء الناس بالرجال، ومن اخبر الناس بالناس، وبرضه ولا على كل ديت شهادات كبيره جدا جدا في حق عمرو بن العاص الشعبي، وهو من كبار التابعين، واطلع على الرؤيه كلها وشاف القديم والجديد، وسمع عن ده وده. يقول دهات العرب 4: معاويه وعمرو بن العاص، والمغيره، مغيره بن شعبه، وزياد ابن ابي سفيان. دول 4 دهاة في العرب، عشان كده كان يولى مثل هذه المناصب. نصيحتي اوعى تخوض في صاحب من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطها حلقه في ودنك، ابعد تماما عن نقد سلبي لصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وعمرو بن العاص طبعا من اولهم، لكن بشكل عام الناس دي ربنا اختارها لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفاتها في التوراه والانجيل كما ذكر صفه الرسول عليه السلام. تخيل يعني الرسول السلام جاء بصفتي في التوراه والانجيل ان هيجي لكم بعد سنين طويله خاتم النبيين، وهيجي معاه ناس صفتها كذا كذا كذا كذا كذا. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ربنا ذكر قصة صحابة رسول الله في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذه صفتهم في الإنجيل. يبقى الأمر من الأهمية لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى قبل ظهور هذا الجيل بمئات السنين يذكر في التوراة ثم في الإنجيل أن هؤلاء الذين سيصحبون هذا النبي الأخير صفتهم كذا وكذا وكذا وكذا. إيه الدرجة دي؟ ده في عموم الصحابة. اوعى لسانك يخوض في عرض صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطها حلقة في ودنك. اوعى تجعل صحابي خصم ليك يوم القيامة، يقول لك انت قلت عليا كذا، انت شفت عرفت اطلعت عرفت انا عملت ايه في الاسلام، عرفت انا عملت في الموقف ده ايه، خلفيات اختياري لهذا الاختيار عشان تتكلم عليا وتشوه صورتي عند الناس ويسمعك ابنك ويسمعك اخوك ويسمعك جارك ويسمعك الناس ودلوقتي على الفيسبوك والتويتر وغيره تقول الكلمه السلبيه تلاقي مليون واحد اراها وسمعها وكله في ميزان سيئاتك. ليه؟ ما لا تتجرأ ابدا، اخرج بره هذا الموضوع. دولت ناس ربنا اختارهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بمنتهى الصراحه والوضوح لا تسبوا اصحابي، تقربش، وما قالش هنا لا تسبوا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لا تسبوا اصحابي جمله كده الله اكبر حطها بقى يا جماعه. الدين واضح، الدين واضح، لا تسبوا اصحابي. فلو ان احدكم، اي واحد بقى من الناس بيتكلموا عليهم دولت، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. امل كفك كده، من اللي كفه كده من الخير اللي عمله قد جبل احد من بتوعنا، لان ده الاصل. عمرو بن العاص اللي بيتكلم عنه ده مات سنه 43 هجريه واسلم سنه 8 هجريه، يعني 35 سنه في الاسلام، فيهم بقى ذات السلاسل، فيهم فتح مكه، فيهم الطائف تبوك، فيهم عمان بكل مسلمينها، فيهم فلسطين بكل مسلمينها، فيهم مصر بكل مسلمينها. الله اكبر، ايه ده؟ ايه القدر ده؟ الدرس اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه دلوقتي ده حسنه من حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، هياخد فيها اجر. انا مصري، اتولدت في هذا البلد مسلم، ابويا وامي مسلمين وجدي مسلم وجد، ليه؟ عشان عمرو بن العاص دخلنا بالاسلام في يوم من الايام. الدرس ده بقى كله الناس اللي سامعينه اللي بيسمعنا دلوقتي من اليابان لحد امريكا من الشرق والغرب بيدي حسنات لعمرو بن العاص. انت متخيل حجم الموضوع والدايره؟ متخيل هو عمال بيحصل حسنات قد ايه؟ عشان اللي بيتكلم عليه ده ممكن تكون حسناته محدوده جدا، ممكن تكون ميزان سيئاته اكتر من حسناته اصلا. بتكلم بقى عمالين الناس اللي بتصلي في الجوامع والناس اللي بتصوم والناس اللي بتقرا علم والناس اللي بتعمل انفاق والناس اللي بتحج وبتعتمر، كل ده بيروح لعمرو بن العاص في فلسطين وفي مصر وفي عمان. غير بقى انتصاراته بقى في اليرموك، في اجنديم، في بيسان، مشاركته في حروب الرده. نتكلم على يعني شيء لا يحصى ولا يمكن ابدا ان يحسب، لا يعلمه الا الله عز وجل. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، واحد من كبار كبار كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كبار اقطاب القياده في العالم في الانسانيه، هو الذي وكل بفتح مصر، وهو ان شاء الله اللي هيكون على ايديه هذا الخير العظيم اللي هنشوفه في الحلقات القادمه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم وان يجمعنا على الخير مع هؤلاء الكرام. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.